والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم النار على كل قريب هين لين سهل. هذا الحديث الكلمات الأربعة دي كثير من المسلمين يعتقدوا على أنها معناها واحد، ولكن مثل هذا الحديث زي ما تقول تفلسل وفلسلة. لازم بعد ذلك تعرف المعاني الأربعة دي الخرجت من فم الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا الحديث الشريف فيه خير كثير. أي مسلم رجل أمرأة يطبق الحديث في حذافيره في نفسه شرارة واحدة من نار جهنم. والنظرة: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ يعني معناه إنسان النار عليه حرام، أفضل ما يدخل نار جهنم. أو بالمعنى الآخر الأمر صابر من الحق جل وعلا لنار جهنم، أفضل ما تهبش الإنسان. ده معنى ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار. الصحابة طبعا انبسطوا: بلى يا رسول الله. ونحن نصلي بنصلي ليه؟ بنصوم ليه؟ بنجاهد ليه؟ الغرض كله نار جهنم ده بركة. نحن عايزين ننعم بعد الممات بجنة عرضها السماوات والأرض. دي غاية المؤمن. بلى يا رسول الله. قال: تحرم النار على كل قريب. أول لفظة خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم قريب. معنى القريب كما قال أهل العلم هو الحليب الصبور المحبوب لدى الناس. يعني بعد ذلك أصل اللفظ القريب هو الحليب الصبور المحبوب لدى الناس لحسن معاشرته. ده معنى القريب. يعني ما بتكون حليب ما حتكون قريب أصلا. والحلم ضبط النفس عند الغضب حتى لا يظهر ما يكره منها قولا كان أو فعلا. هذا على هذا الثاني قول الشيطان استحكم قاعد ينبس فوقي ويسيب فوقي ويزري فيني ما علم ذلك. اليوم اتصلت درجة ما تتعامل برد الفعل ضدها صح، لأن الحلم ضبط النفس عند الغضب حتى لا يظهر ما يكره منها قولا كان أو فعلا. لو مشيت نفسته زي ما نفسني معناها أنا ما حد. لو مشيت ضربته ما طلعت لي كلمة من اللسان معناها أنت ما تحب. وهنا أهل العلم قالوا الإنسان لو كان حليما معناه صبورا. تخيل ربنا يسخر لك واحد من البشر يؤذيك وبعد ما عند البشر، معناها في الأصل لو ما أنت صبور ما حتكون حليم. ولا مش كده أستاذ الأقرع؟ الحلم ما بيجي ساكت، الحلم ذاتي يسبق الصبر. وبعد ذاك حسن المعاشرة، واحد يعرف عليه السؤال. حتى الناس ربما تاركي الصلاة والفجر واحد يعرف عن نفسه مال. لأن أصدق الرسل أصدق البشر وأشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فتح مكة خير المشركين كتابه كلهم. قال لهم ما تدرون عني فاعل بكم؟ قالوا أخو الكريم، ابن أخي الكريم. ده معناه من شدة ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفوه من شبابه كله من 15 سنة لا يزدد إلى 40، ما يعرف عنه إلا خيرا. أخي الكريم، ابن أخي الكريم، ده معناه لولا معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم السمع ما قالوا الكلام ده. معناه حتى الفجر في عهدك، مش بعد انت تفهم المنهج تفهم خاطئ. ان لقيت ناس تاركين صلاة يشدوا بواحد تقول لي ابن مداهن، لا ابدا. انت بعدين لازم تتسلح بالعلم الشرعي وتعرف بعدك مثل هذا الحديث. حتى الناس اللي خلفوك الفجرة ما يعرف عنك الا لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تشيل حقهم، لا تزريهم، تكون بعدك حسن المعاشره. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد ابن عبد القيس، أشد من خيرة الصحابة، كانوا قاعدين في مجلس واحد ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأمان. ده معناه صفة الحلم إذا أصلها المسلم دي محبوبة جدا عند الله جل وعلا. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحلم ضبط النفس عند الغضب حتى لا يفر ما يكره منها قولا كان أو فعلا. أما الأنا يعني التريث. المؤمن الخير أفضل ما بالعجل. أنت عارف العجل دي من الشيطان. واحد بعداك يتعجل في الأمور حياتك كلها حياة النكد والفتن والمصائب، لكن المؤمن بعداك بيتريث. إذا معنى الأناء التريث، والتريث ده كما قال أهل العلم إما كان صفة الصبر عند الإنسان فبيتريث، لكن إنسان مو صبور طوال شنو يتعجل. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: غسم النبي صلى الله عليه وسلم الغسمة بعد ما وزع الغنائم دخل البيت، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، أشرف الغسم. ربنا سخر لمن يختام وينطخ ويفض بالمحسوبية. عبد الله بن مسعود قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. بعد ما أتاه الخبر فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي من الغضب، ثم قال: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. شوف طوال النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد ما سمع الكلام من ابن مسعود، رغم الكلام ده أغضب صلى الله عليه وسلم، أخرج أحسن الكلام. وزي ما قلت لك الحج بط النفس عند الغضب حتى لا يظهر منها ما يكره قولا كان او فعلا. هو غضب صلى الله عليه وسلم، وبعد ذا كل ظلم، وبعد ذا الكلام السمع، رحم الله اخي موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر. وايضا اثر ابو هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه. أول مخلوق يعلم بمحبة الله لعبده جبريل عليه السلام، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. معنى القبول أن يحبه أهل الدين والخير والصلاح. ده معناه انت بعد ذاك لا تأصل سمة الحلم والصبر دي اللي بتديك بعد ذاك هذا المعنى لفظة القريب. معناه حسن المعاشرة كمان مع الخيار الأفضل اللي بيعاصروك في الدنيا دين، واحد تنهز عظمات وإن خالفك في الرؤى والأفكار فترجع عجل على الثاني. لأنه إذا كان المؤمن مطالب بحسن المعاشرة مع الفجرة ومع الناس ربما حتى الكفرة، فما بالك بالمؤمن. إذن يحبه أهل الخير والدين والصلاح، لما تجي تشرح الحديث، لأنه بعد ذاك المشركين والمنافقين والمبتدع يكرهوا، يبغض أهل التوحيد والانتزاع. ما تجي بعد ذاك شنو ما تفهم الحديث، تجي بعد ذاك للخيار الأفاضل من أهل التوحيد على ظهر الأرض، ربنا بعد ذاك يدك لك المحبة بتحكم فيهم. والآية 159 من سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده معناه لو كنت سيء الخلق، لو بتسيء الناس تشتمهم تهاجرهم واحد يقعد مع اثنان، معناه يا محمد كانوا انفضوا عنك انصرفوا. ولو كنت فظا غليظ القلب، هنا اهل العلم قالوا سمة القريب دي تجد بعد ذاك المؤمن منضبط باللسان بتاعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دي بيقربك من الناس، حتى الناس اللي ما بكونوا بعد ذاتهم عندهم رأي في منهجك تلقاهم يحترمون ويقدرون. ليه؟ لأنك بطبعك قريب. ألا أخبركم بما تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب. إذا معنى القريب هو الحليب الصبور المحبب لدى الناس، الناس من البر والفاجر لازم تدخل في التحريم لحسن معاشرة قريب بعد غريب مباشرة. هين، ما تبيش تقول الغريب والهين سوا. الهين كما قال أهل العلم أي السريع الانقياد، دي تلقى عند العلماء، لكن علماء توحيد للحق للحق لازم تقولها في التحريم. عسى بعد ذاك أي حاجة تلقاني هين ما تسمعها، لكن في الحق تلقاني زي ما تقول أجر واطي، هذا ليس بهين. الهين السريع الانقيادي للحق، مجرد ما يسمع الآية أو الحديث تلقى طوالي غادها. آية 51 سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. آية 36 الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرها أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن آية 51 النور 36 الأحزاب، الحق جل وعلا وصف الخيار الأفاضل من أهل التوحيد رجالا ونساء سريعي الانقياد للحق. لكن تعال المنافقين، المنافقين يكونون وسط أهل الإيمان أصل ما بينقاد للحق. مهما حاول المنافق أن ينقاد للحق الله ما بوفقه أصلا، إلا بعد ذلك يبتعد شنو من النفاق المتورط فيه. آية 61 من سورة النساء دي تتحدث عن المنافقين: إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، معنى يصدون يعني ما بيقابل الحق ما بيجي. آية 48 من نفس السورة من سورة النور أيضا تتحدث عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوا ما بالقابل الحق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. بعد ذاك المنافقين بس ما تزول عنده ورثة كذا يقعد يا شيخ بارتياح ورينا الورثة دي عندنا كده. طيب ما تجي تسأل مثلا من علم التوحيد، ما تجي تسأل عن الغيبة والنميمة وحكمها، ما تجي تسأل عن ظلم الناس، ما تجي تسأل عن الكبر، لكن لا أشيبة المنافق معه. إذن المنافق ما ينقاد الحق، أما أهل الإيمان ينقاد إلى الحق. إذن معنى قريب هين، الهين أي السريع الانقياد للحق. واضح الكلام ده؟ إذا معنى الخريف، الخريف هو الحليب الصبور المحبب المحبوب لدى الناس، الهين السريع الانقياد للحق. كل قريب هين لين، أو عدول الليل والسهل سواء أبدا. معنى الليل مش الليل في جسمه، كان الليل في جسمه على تشبه بالنساء. معنى الليل الليل في القول أو الفعل، أو بمعنى آخر الرفيق في قوله، الرفيق في فعله، ده بعد صار ليلا. والآية مثلا 43 44 من سورة طه، ربنا لمن خاطب موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ربنا أثبت له الطغيان. خيل إنسان يدعي الألوهية بعد ذا الحق جل وعلا يطالب الدعاة الخيار الأفاضل بأن يخاطب بالقول الليل اذهبا لك تمشي إلى فرعون تمشي لك ما في بيت إنه طغى، أثبت الدعاة الألوهية ربنا على الدين. فغنى له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إلى أهل العلم قالوا قول الليل يعني الواحد يختار أحسن الكلام مع إظهار الشفقة للمنصوح، ده هو القول الليل. بعد ذلك تأصل بالطريقة دي، إذهبا إلى فرعون إنه طغى فغنى له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا، القول الليل ده موسى وهارون تخوفوا منه، ظن طاغية ليلة يدعي الألوهية، نفسي كمان بالقول الليل إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يظهر، ظن فاجئ، ظن طاغية كبير. نحن نمشي يا رب العزة والجلال يتكلم بالكلام البراعة ده، يقول اقتلوه، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يظهر. بعد ربنا يمشي حكمه ده، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أو أعتقد كل هذه الخاطب الناس خطاب التمام، ما أتب ما أشتم، معنا أنت انتهيت أبدا، أنت كان غيرت بعد ذاك انتهيت حقك راح. معناه رب العزة والجلال هو المدافع عنك، ربنا شايفك، وربنا الأغوار كلها قال أنا عارفكما إنني معكما أسمع وأرى. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إن الرفق لا يكون في شيء شيء للتغليل والتحقيق إلا ذا، ولا ينزع من شيء إلا شاذ. وفي رواية متفق عليها إن الله رفيق يحب الرفق ويحصي على الرفق ما لا يحصي على العنف. وفي رواية إن الله يحب الرفق كله في الأمر كله، ده معناه الرفق بعد ذلك في القول والفعل حتى الأفعال تكون رفيق. داير تذبح لك بهيمة، إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرة أي فعل يفعل المؤمن، بعد تكون رفيق في القول ورفيق في الفعل حتى قدامك طاغية. عايز ربنا يصلحه كن رفيق معاه في القول، ما تجي بعد ذلك تغير تقول لا، لا من انت لنتل تمام، لا من الديه في التنك، بعد ذلك بيجي تمام ما بيجي اصلا، وانت بعد ذلك كده جرب. اذا الليل اي في القول والفعل. وايضا حديث ابن عمر في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون هينوا لينوا، ده معناه بعد ذلك لازم تفرق بين الهين وبين اللين. الهين السهل الانقياد للحق، اللين الرفيق في قوله وفعله. حتى في الحديث في صحيح الجامع فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون أي الموحدون هينون لينون كالجمل الأمين، انقي انقاء جمل تلقى الجو صعب، لكن بعد تلقى سمع يلقي يلقى. وإذا أنيخ على صخرة استناق سهولة الانقياد بتاعه، الجمل إذا مشى أنيخته على صخرة يندر الجمل شفته يقعد فيها، لأنه بعد ذلك بتدعمه وبتألمه. بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمل الأبل حتى إذا مشى بعد ذلك أنيخ على صخرة بعد تلقى عنه استناق. شوف ربنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بالجمل الأبل. وأيضا الآية 159 آل عمران فبما رحمة من الله لنت له. أي بعد ذلك أنت عايش في الدنيا دي أوعى واحد يغيب بين يدي الله بعد ذلك يقول فلان ده سباني وشتمني وآذاني واستظهرني، أوعى بعد ذلك تعب الحساب. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس كثيرين يقول لنا يا أخي تعال ناس يسبوكم وناس يشتموكم ناس ما تفتحوا في ذي البلاغ وناس يقول فيكم يوم ما عندنا شغلة يا أخي. ليه؟ لأنه زي الحديث ده يحكم على الإيمان. أنت ما شفت عبد المطلب في الجاهلية مشرك لا من جاء أبرهة قال لي أنت تعال زعيم العرب ديل قال لي ونعم قال لي تعال نتفاوض قال لي ماذا نتفاوض أنت شلت مني 100 ناقة أنا داير 100 ناقة يا زول أنت مش زعيم الجزيرة العربية دي أنا داير تفاوض في البيت ده. قال لي البيت له رب يحميه أنا رب الإبل أديني إبلي ده معناه على أنه أوعى الشيطان دي تجب عذاب زي يعني نظم زي دي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم إني الشيطان يقول لك تغيرا. فبما رحمة من الله لنت لهم. إذا معنى اللين هنا في هذا الحديث الرفيق في القول أو الفعل. ما تجي بعد ذلك تقول لي من جسم تدخل في الحديث ذات بعد ذلك مشى بقت بعد ذلك عنده خلاعة تتشبه في النساء. كل قريب هين لين الكلمة الرابعة والأخيرة سهل. السهل كما قال أهل العلم أنه متواضع. شوف تزلمه متواضع النار ما حتحرم عليك. انت حيث الدنيا دي تكون متواضع الآخر الماشي لها دي للمتواضع. آية 83 من سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي واحد عايز يعلو في الأرض بيتنكب بعدين في الآخرة. آخرة دي كما نصت الآية بس المتواضعين. والتواضع كما نكرر كثيرا قبول الحق وازدراء النفس. كذا أسأل نفسك أسأل نفسي هل الليل الواحد فينا بيزري نفسه؟ معناه المسلمين العاصرين كلهم أحسن مننا لأنه إن مشينا زريناهم بعد ذلك نختاب ننهش أعراض صباح مساء نستخف بهم. والإنسان إذا تواضع سبب شر بعد ذلك كله من قتل. حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد للتحقيق أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تواضع ده لو غاب بعد ذاك أي واحد أنا ناسي أكثر من ناسك أنا قبلتي أحسن من قبلتك أنا علمي أكثر من علمك أنت ما يصح تكون كذا أنت ما يصح تكون بالوظيفة دي والله يا الدنيا دي مفتد في حريم. فالحداد زي الكلام ده يخرج في أسئلة الجنوب المسلمين. لكن الواحد مما يتواضع لا أصل ما جسم زور أصل ما بيفخر على ذول ليه لأنه خفي نفسه آخر واحد. لكن التواضع لو غاب ترى بعد ذاك الناس زي الزر تشوفهم كأنهم بعد ذاك شنو تحت الأرجل بتحتك. بل يكفي فخرا من تواضع يقل ما بيفعل في الدنيا ولا آخر. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله رجل أو امرأة إلا ورفعه الله. دي عقيدة دايز تمشي لي فوق، عايز تكون عندك مكانة في الدنيا دي قبل الآخرة، بس التواضع. إن حدثتك نفسك بأن الكبر والعجرفة بيستغل لك المكانة، لا لا لازم الإنسان شنو المسلم يراجع حساباته. الواحد من ما يتواضع من المسلمين، ربنا يا ما ارفع رفع، حتى لو خصومك ما عايز لك رفعة، يا ما ربنا ده يرفع خصومك في الدنيا دي قبل كمان رفعة شنو الآخرة. إذن الألفاظ الأربعة، ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. القريب أي الحريم الصبور المحبوب لدى الناس، الهين السريع الانقياد للحق، اللين أي الرفيق في القول أو الفعل، السهل المتواضع. إذا أهل الجنة لازم بعدك تلمم ألفاظ الحديث، إن داير تعرف أهل الجنة قبل ما الناس تمشي للآخرة، علماء صبورين ساهلين للانقياد للحق، رفيقين في القول والفعل، متواضعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.